إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة هذا الكتاب المبارك، كتاب تجريد التوحيد المفيد للعلامة تقي الدين المقريزي رحمه الله. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند كلام المصنف عن أقسام الناس في منفعة العبادة وحكمتها. هذه العبادة التي شرعها الله عز وجل لعباده من صلاة وصيام وذكر وحج وغير ذلك، هل لها منفعة أم لا؟ وهل هناك حكمة في تشريعها أم لا؟ فذكر المصنف أن الناس في ذلك على أصناف أربعة. الصنف الأول وهم نفاة الحكمة والتعليل، والذين يردون الأمر إلى محض مشيئة الله سبحانه وتعالى. والصنف الثاني وهم القدرية النفاة، وهؤلاء يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل، لكنهم يقولون إن الله لا يوصف بالحكمة، وإنما كل ذلك راجع إلى مصلحة العبد المخلوق ومنفعته. وهذان الصنفان تكلمنا عنهما في الدرس الماضي. ثم قال المصنف رحمه الله: والصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض المعارف والعلوم عليها أو العلوم والمعارف عليها، وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية، فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم، فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها. فهذا الصنف الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله هم الفلاسفة. والفلاسفة قوم أعجبوا بعقولهم وقدموها على نصوص الشريعة، ومنهم من أثبت إلها لهذا الكون وربا له، ومنهم من جحد ذلك. الشاهد أن العبادة عند هؤلاء الفلاسفة المؤلهة، أي الذين يجعلون لهم إلها، لكنه إله يخالف إله المؤمنين الموحدين، فهذا الإله عندهم لا صفة له. هؤلاء يقولون إن العبادة هي من قبيل الأخلاق ورياضة النفوس، فليست العبادة مطلوبة لذاتها. فالمرء إذا صلى ليس ذلك لأن الصلاة مطلوبة لذاتها من قبل الله سبحانه وتعالى، وإذا زكى ليس كذلك لأن الزكاة مطلوبة لذاتها، وإذا حج أو صام أو فعل غير ذلك من العبادة. فهؤلاء يقولون إن العبادة غير مطلوبة لذاتها، وإنما فائدة العبادة رياضة النفوس، رياضة النفوس. فهذه العبادة ليست لرب سميع عليم بصير له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وإنما هي كما قلنا يقوم بها العبد لكي يصل إلى ثلاث فضائل. وهم يقولون إن العبد لو وصل إلى هذه الفضائل الثلاثة واستكملها صار على الحالة الكاملة. فالعبادة هي التي تصل بالعبد إلى فضيلة الحكمة، وكذلك تصل به إلى فضيلة النجدة أو الشجاعة، وكذلك تصل به إلى فضيلة العفة، ويسمون الفضيلة الأولى بالقوة الناطقة، ويسمون الفضيلة الثانية بالقوة الغلبية، أي النجدة والشجاعة أن يغلب غيره وأن يتغلب عليه. ويسمون الفضيلة الثالثة بفضيلة القوة الشهوية، أي أن يتغلب على شهواته. هذه فائدة العباد، أن يصل إلى هذه الفضائل وهذه القوة الثلاثة. فليست هذه العبادات مطلوبة لذاتها لإرضاء الرب سبحانه وتعالى، وإنما هي لإكمال النفوس واستكمالها. ولهذه التي ذكر المصنف رحمه الله على لسان هؤلاء، وحتى تخرج النفوس من قوى النفس السبعية البهيمية حتى ترتقي بالنفوس الكاملة. طب هل هؤلاء على طريقة واحدة؟ قال لا، وهذا يقوله طائفتان، أحدهما من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار، يعني هؤلاء يثبتون إلها لهذا الكون، هناك إله موجود، لكن هذا الإله إله بسيط، ليس هو الذي خلق هذا العالم حقيقة، وإنما هذا العالم مخلوق عن طريق نظرية اخترعوها وافتروا بها على دين الله وعلى الناس، وتسمى بنظرية الفيض والصدور، وتكلمنا عنها قبل ذلك. وهؤلاء كأمثال ابن سينا والخرابي والكندي وغيرهم من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام. وأما الطائفة الثانية فهم من تفلسف من صوفية الإسلام ويقرب إلى الفلاسفة، وهذا كأبي حامد الغزالي رحمه الله وعفى عنه صاحب الإحياء، فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد. يعني الواحد من هؤلاء لماذا يجلس في مجلس فيذكر الله باسم مفرد ألف مرة ويقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف أو غير ذلك من الأسماء؟ يقولون إن المرء لو أنه ظل في العبادة على هذه الصورة لصارت نفسه مستعدة للمعارف العقلية ومخالفة العوائد، ولصار ملهما من قبل ربه. وهؤلاء هم الذين يقولون حدثني قلبي عن ربي، ولا يجعلون واسطة بينهم وبين الرب من الأنبياء والمرسلين، فيستغني الواحد منهم بذلك عن النبوات، ويزعمون أن العلوم تفيض عليهم فيضا. ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى، فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد منها. ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، وهما صنفان. يعني الواحد من هؤلاء إذا وصل إلى مرتبة معينة، هذه المرتبة التي نذكرها، يقولون انتهى أمر العبادة ها هنا. طيب ما فائدة هذه الأوراد وما فائدة هذه الأذكار والصلوات؟ فمنهم من يحافظ عليها ويستمر عليها لكن لعلة سيذكرها المصنف، ومنهم من ينتهي عن ذلك ويحتجون بقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فيقولون إن الواحد منا قد بلغ مرتبة اليقين ورفع عنه التكليف، فتجد الواحد من هؤلاء لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي لأنه وصل إلى هذه المرتبة. ولا شك أن هذا راجع إلى جهلهم بالشريعة، بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وآفة كل إنسان إذا ابتدع في الدين أو زاد أو نقص هو الجهل بالشريعة، وهو عبادة الله عز وجل على جهل. فليس المراد في الآية هنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني أن تصل إلى درجة معينة من العلم، فإذا وصلت إلى هذه الدرجة انقطعت عن العبادة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو يريد أن يلحق بجماعة المسلمين في الصلاة، وهو أعبد الخلق صلى الله عليه وسلم وأعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان حريصا على عبادة ربه. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدنا واحدا منهم قال قد بلغت أو وصلت إلى مرتبة اليقين ورفع عني التكليف. لكن هؤلاء كانوا يجتهدون في طاعة الله عز وجل، وكان الواحد منهم يخشى على نفسه النفاق، ويخشى على نفسه أن يكون مقصرا تجاه ربه سبحانه وتعالى. يعني في صحيح مسلم من حديث أبي عثمان النهدي رضي الله عنه وهو من صغار التابعين، يذكر أن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه وهو أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، لقي حنظلة أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال نافق حنظلة، فقال أبو بكر رضي الله عنه وما ذاك يا حنظلة؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأننا رأي عين، حتى إذا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، يعني حتى إذا رجعنا إلى أولادنا وأزواجنا وما لنا من الأعمال فانشغلنا بذلك نسينا كثيرا. هو كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابي جليل، ومع ذلك يخشى على نفسه أن يكون قد وقع في النفاق. العجيب ليس في حال حنظلة، العجيب في حال الصديق، فإنه رضي الله عنه لما سمع ذلك قال والذي نفسي بيده إن لنلقى مثل ما تلقى، يعني هذا الذي تذكره يا حنظلة نحن نلقاه، هلم بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لقي حنظلة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نافق حنظلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ولم ذاك يا حنظلة؟ فقال نكون عندك يا رسول الله فتحدثنا عن الجنة والنار كأننا رأي عين، حتى إذا رجعنا وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أنكم تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. وطبعا الناس بتفهم الساعة الثانية دي يعني افعل ما بدا لك من المحرمات والذنوب والمعاصي، فإذا أنكرت عليه يقول ساعة وساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد ذلك، وإنما أراد بالساعة الأخرى المباح كهذه التي ذكر حنظلة من الانشغال بالأولاد والأزواج والأعمال، وهي أمور مباحة، لكن ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمع المرء إلى الغناء ويقول ساعة وساعة، أن يقع في المحرمات ويقول ساعة وساعة كما يحتج بعض الناس بذلك. الشاهد أن الصحابة مع ما كانوا عليه من العلم والعمل ما قال الواحد منهم أن اليقين، إن اليقين هو مرتبة إذا وصل إليها المرء سقطت عنه التكاليف. فاليقين بإجماع المفسرين هو ماذا؟ الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى يأتيك الموت. قال القرطبي رحمه الله المراد استمرار العبادة مدة حياته، كما قال العبد الصالح وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة حياتي. وكما قال الله عز وجل ذاكرا حال أهل النار قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. يعني كانوا يفعلون كل هذه البلايا حتى وصلوا إلى المعرفة، وإنما حتى أتانا اليقين يعني حتى أتانا الموت. قال ابن كثير رحمه الله وبهذا يستدل على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة يسقط عنه التكليف عندهم، وهذا كفر وضلال وجهل. فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة، وإنما المراد باليقين الموت. إنما المراد باليقين الموت. أما هذا الصنف الذي ذكرناه فالواحد منهم إذا وصل إلى ما زعم إليه من أنه استعدت نفسه للمعارف العقلية وما هي إلا شياطين، ماذا يصنع؟ بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد منها أو عنها. ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، وهم صنفان أيضا، أحدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للنفوس أو الناموس، يعني هؤلاء الذين يقولون لا تقلع عن الصلاة وعن الذكر وعن الصيام وعن العمل. طيب لماذا تقوم بهذه العبادات؟ هل إرضاء لله سبحانه وتعالى؟ لا، وإنما العبادة عندهم تحصيل حاصل، تحصيل حاصل، طالما أنه وصل إلى الغاية المطلوبة، لكن استمر على ما أنت عليه. وآخرون يوجبونها حفظا للورد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالتها الأولى من البهيمية. الصنف الثاني يبقى على أوراده وذكره وعبادته خشية أن يعود إلى ما كان عليه، فليس عند هؤلاء مراعاة مرضاة الله سبحانه وتعالى، وإنما الأمر راجع أولا وآخرا إلى ماذا؟ إلى حفظ النفوس وتهذيب النفوس. فالعبادة فائدتها الأخلاق عند هؤلاء. قال: فهذه نهاية أقدامهم أو إقدامهم في حكمة العباد وما شرعت لأجله، ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها. الصنف الرابع وهم أهل الحق، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. قال: وهم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، فعندهم أن سر العبادة، لماذا نعبد الله سبحانه وتعالى؟ عندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها. ما معنى لا إله إلا الله؟ ها، يعني لا معبود حق إلا الله، ليس معناها لا خالق إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله ولا رازق إلا الله، لأن المشركين كانوا يقرون بذلك. ولو كان هذا هو المعنى لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، لأن النفوس فطرت على أن الرازق هو الله وأن الخالق هو الله وأن المدبر هو الله. لكن معركة الرسل مع أقوامهم كانت في ماذا؟ في توحيد الإلهية، في جعل العبادة لله وحده، ليس لولي ولا مقبور ولا صنم ولا لواحد من الخلق، حتى ولو كان نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة. فالعبادة مبناها على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها، وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها. فطالما أننا نقر أن الله عز وجل هو الرب الإله وأنه خالق كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى، فهذا يوجب علينا أن نفرده بالعبادة. ولذلك كانت أول آية في القرآن تأمر بماذا؟ بالعبادة. أول آية في القرآن تأمر، كان الأمر فيها بالعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. طب لماذا نعبد ربنا ولا نعبد غيره؟ الذي خلقكم، ها، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا، ها، وأنتم تعلمون. نعم، أنا قلت أول أمر، أنت ها؟ أول آية؟ أول آية فيها أمر، برضه مش كلمة أمر، يبقى ده الجواب. أول آية فيها أمر، جاء الأمر فيها، هي آية، هذه الآية التي ذكرناها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فكان الأمر بالعبادة، لأن الرب هو الذي يستحق العبادة دون من سواه. فلا بد أن يعرف المرء معنى كلمة الإله، وأن العبادة موجب إلهية وأثرها جزاكم الله خير، ومقتضاها وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة، يريد أن كل صفة متعلقة بأثرها. يعني عرفت أنه الرب، هذا لا ينفصل عنه أبدا أن تعبده. قال: والأصوات بالسمع، والإحسان بالرحمة، والعطاء بالجود. فعندهم، يعني عند أهل الحق، عند أهل السنة والجماعة، عند أهل التوحيد، من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا مصدرا وموردا، استقام له معرفة حكمة العبادة وغايتها، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العبادة. إذن العبادة ليست لترويض النفوس، وإنما العبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، هي الغاية الكبرى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما سوى العبادة يأتي تبعا لهذه العبادة. ولهذا أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وخلقت الجنة والنار من أجل إقامة العبادة لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ما خلق آدم وزوجه حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وأعمر لهم هذه البسيطة إلا من أجل أن يعبد وحده وأن يفرد بالعبادة. ولذلك كانت أهم دعوة للرسل وأول دعوة للرسل الدعوة إلى التوحيد، إلى إفراد الله بالعبادة، ليس إلى أن يعرف الناس أن الله هو الرازق القادر الخالق، هذا معروف وهذا يعني مركوز في الفطر. لكن كان كل نبي يأتي قومه وكل رسول يأتي قومه يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله. قال: وقد صرح سبحانه بذلك في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها. إذن الخلائق كلها وجدت من أجل ماذا؟ ليس من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، كما يقول الغلام من الصوفية وغيرهم، يقولون: إن العرش ما خلق إلا من أجل محمد، والجنة والنار ما خلق إلا من أجل، والعباد ما خلقوا إلا من أجل محمد. فأين حق الرب تبارك وتعالى؟ هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وأعظم الخلق مقاما، لكن له مقام ما ينبغي ألا نتعداه، ما ينبغي للمسلم أن يفرط أو يفرط، ما ينبغي له أن يتجاوز الحد الذي جعله الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، هو حد العبودية. جمع له بين الرسالة والعبودية، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني لما خلقه الله عز وجل، وهذه آية عظيمة، آية فيها كثير من الترهيب، لأنك لو سألت كثيرا من الشباب ما الغاية التي من أجلها تحيا في هذه الحياة الدنيا؟ أمن أجل أن تطعم، أن تشرب، أن تنام، أن تلهو؟ ربك سبحانه وتعالى يخاطبك ويقول: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما معنى يترك سدى؟ أي لا يؤمر ولا ينهى، كما قال الشافعي رحمه الله. قال الشافعي رحمه الله: أي لا يؤمر ولا ينهى، وهذا مناط التكليف، وإذا امتثل العبد الأمر والنهي كانت العبادة، إذا امتثل أمر ربه ونهيه كانت العبادة، فليس العبد مهملا. وقال غير الشافعي: لا يثاب ولا يعاقب. أتحسب أنك لن تقف أمام الله، لن تثاب أو تعاقب على أفعالك؟ ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وستسأل عن كل شيء. قال: وهما تفسيران صحيحان، فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها، فمن امتثل الأمر والنهي فقد عبد الله سبحانه وتعالى. قال: وحقيقة العبادة امتثالهما، أي امتثال الأمر والنهي. ولهذا قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ويتفكرون، الضمير يعود على أولي الألباب، يعني على أصحاب العقول السليمة. يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني خلقت هذا لحكمة. وهو ما هي هذه الحكمة؟ أن التفكر في خلق الله يؤدي إلى إفراده بالعبادة، وأنه المستحق للعبادة دون من سواه. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقال: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة كما تقول الأشعري، أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، قلنا كما تقول القدرية المعتزلة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد كما يقول أصحاب الصمت الثالث. وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي، علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره. إذا ما العبادة؟ كمال الحب مع تمام الذل، كمال الحب مع تمام الذل، هذان الركنان هما ركنا العبادة. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبون الله عز وجل ولا يحبون سواه، أعني محبة العباد. وإذا أحبوا غير الله أحب هؤلاء في الله، فأوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله وأن تعطي لله وأن تمنع لله، فمن صنع ذلك أو فعل ذلك فقد استكمل عرى الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أصل العبادة ماذا؟ المحبة. فالمحبة هي الذي تحمل المرء على فعل كل شيء، ما يتحرك المرء لشيء إلا إذا كان محبا له، إذا كان محبا له. فأنت ما تأتي إلى الصلاة إلا من أجل أنك تحب الصلاة وتحب من أمرك بهذه الصلاة وتحب امتثال أمره سبحانه وتعالى. فأصل العبادة محبة الله، بل إفراده تعالى بالمحبة، أي أن يأتي المرء بالمحبة الخالصة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان. طب هل للإيمان حلاوة؟ نعم للإيمان حلاوة، لكن هذه الحلاوة في القلوب كحلاوة السكر على الألسن، فهذه الحلاوة يشعر بها المرء. طيب متى يشعر بها؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه، فلا يقدم أمر أحد على أمر الله ورسوله، ونهي أحد على نهي الله، لا يقدم كلام أحد على كلام الله ورسوله، وإنما يحب ما يحبه لأجله فيه، وكما يحب أنبياءه ورسله وملائكته، لأن محبته من تمام محبته، محبة الأنبياء والرسل من تمام محبة الله سبحانه وتعالى، وليست كمحبة من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبهم. قال: وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها، كيف تتحقق هذه المحبة؟ بالهوى؟ كل يحب الله على ما يرغب ويشاء، بطريقته؟ لا، هذه المحبة لها طريق لا يكون إلا من خلالها. قال: هي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه. فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولذلك قال القائل: وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، يعني كل واحد بيقول ده أنا ليلى دي لي أحاديث معها وكلام معها وهي تحبني وهي كذا وكذا وكذا، وليلى لا تقر لهم بذلك، لا تعترف بواحد من هؤلاء. لابد أن يأتي المرء بحقيقة المحبة، وحقيقة المحبة وعلامة المحبة الاتباع. فمن اتبع كان محبا، من اتبع كان محبا، وإلا كان الأمر مجرد اتباع، مجرد ادعاء، وخرج إلى الابتداء، خرج إلى ماذا؟ الابتداء. فإذا جاء المرء مثلا بعبادة من ذكر أو صيام أو اجتهاد على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس متبعا، وهذا ليس محققا لحقيقة العبادة. ولذلك كانت هناك آية سماها سلفنا الصالح بآية المحنة. ما معنى المحنة؟ يعني الابتلاء والاختبار. هذه آية الابتلاء والاختبار، كل منا ينبغي أن يعرضها على حاله وعلى عبادته لربه سبحانه وتعالى، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه هي علامة محبة الله، أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الثمرة؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك كان اليسير من العمل مع السنة خيرا من الكثير من العمل مع خلاف السنة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في خلاف السنة. هذه قاعدة ما قعدناها نحن، وإنما هذه قاعدة دل عليها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي عمل ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. وسهل جدا أنك تعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأمور، الأمر ليس عسيرا. يعني قال: ولهذا جعل سبحانه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم مشروطا بمحبتهم لله تعالى، وشرطا لمحبة الله لهم، ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع. واحد دخل يصلي، طيب اتوضيت؟ لا. ما بتصلي ازاي؟ هبصلي يا جربتها ونفعل، ينفع يقبل منه طالما انه لم ياتي بالشرط. ايه هو شرط العباده؟ صحه العباده، الوضوء. فلا يصح المشروط، لا يصح المشروط. ولذلك قال: وجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع، ممتنع لا يقبل من العبد. فمن ادعى المحبة فيقال له: شرط ذلك أن تأتي بالاتباع، وإلا لم تكن محبا، وإلا كنت مقدما هواك على مراد الله سبحانه وتعالى. قال: فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهو الإشراك الذي لا يغفره. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالا اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم به أو حاكم إليه فليس ممن أحبه. أعيد هذه الجملة مرة أخرى: كل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم بهذا القول أو حاكم إليه فليس ممن أحبه. ولذلك قال الله عز وجل في آية جامعة: قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش مجرد التحكيم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. وهذا حال المقلدة الذين ليس عندهم علم، يجعلون قول من ليس قوله حجة حجة، يجعلون أقوال أشياخهم حجة لأنهم يظنون فيهم العصمة، لأنهم يظنون أنهم ما يقولون إلا بما قال الله ورسوله، فيقول يتلقى أقواله كذلك كأنها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني كلام شيخ القرآن لا يقدم كلام عليه. طيب هذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك، لم يجد من يعلمه، لم يجد من يعلمه، لم يجد من يبين له الصواب ويقول له هذا خطأ، هذا لا يجوز، هذا بدعة، هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا واقع في خطأ لكنه معذور عند الله سبحانه وتعالى. طيب وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة أو بواسطة، يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعرف منه الحق، أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الحق بواسطة فأبلغ بذلك عالم من العلماء أو أحد طلبة العلم وقال له يا أخي هذا لا يجوز، هذه الصلاة على هذه الصورة غير صحيحة، هذا الذكر على هذه الصورة غير صحيح، هذه العبادة غير صحيحة، فإن قدر على الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له الدليل وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة، يعني قيل له ذلك ثم لم يلتفت إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى قول من هو أولى به من قول شيخه، قال فهذا يخاف عليه، والله يخاف عليه الذي يقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعرض عن هذا القول، لأنه قد يقع في كفر الإعراض، يعرض عن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل ذلك أن يكون مرتكبا لكبيرة من الكبائر. لماذا؟ لأن أهل العلم يهتدى بهم ويستدل لهم، أهل العلم يستدل لكلامهم، فهم كالنجوم بالنسبة لنا، إذا أردنا أن نستدل على القبلة ماذا نصنع؟ قديما كانوا ماذا يصنعون؟ ينظرون في النجوم، ولكن إذا كنت في بيت الله الحرام انتهى كل شيء، صحيح؟ صار أمامك القبلة. فهكذا العلماء إنما يستدل بهم على الهداية، فإذا جاء الدليل وخالفوا هذا الدليل نحينا قوله وحفظنا كرامته، صحيح؟ وأخذنا بما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من أعرض مطلقا أو في مسألة معينة، يعني قال أنا أعلم أن الآية تقول كذا لكن سأبقى على ما أنا عليه، قال هذا يخاف عليه، هذا يخاف عليه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الأنعام ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به، ما هو أول مرة قال له قال الله قال رسول قال لا ما تعلمناش كده يا ابني، الآية صريحة الحديث صريح، لا لما راجع واسأل وبعدين ترك ولم يجد حجة، فكما لم يؤمنوا به أول مرة نقلب أفئدتهم وأبصارهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل في سورة التوبة قال إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، ما هي فيه من أول مرة، المخالفة تقع من أول مرة وعدم الاستجابة، ثم تتلوها مرات أخرى لأن السيئة تؤدي إلى والمخالفة تؤدي إلى مخالفة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال وكل ما يتعلل به من عدم العلم أو عدم الفهم أو عدم إعطاء آلة الفقه في الدين أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر أو بأن ذلك المتقدم كان أعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم، يعني يقول شيخي أعلم من هذا الكلام، ولا شك أنه عرض عليه هذا الكلام، لكن الكلام له وجه آخر، يتعلل بمثل هذه الأمور. لماذا؟ لأنه ربي على طريقة معينة لا يستطيع أن يخرج منها. قال: فهي كلها تعلات لا تفيد، يعني لا تنفع ولا تفيد، لكن من ظهر الحق رجع إن كان طالبا للحق. ولذلك الإمام الذهبي رحمه الله يذكر قصة فيها الكثير من العبر عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه. مطرف هذا تابعي ووالده صحابي، عبد الله بن الشخير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مطرف كان يدخل على شيخ له اسمه زيد بن صوحان، وكان هذا الرجل كذلك يتكلم في السلوك والرقائق، وكان من العلماء. لكن ماذا صنع زيد بن صوحان؟ جمع طلبته حوله ووضعوا كتابا. الكتاب ده حطوا بقى فيه ست أصول سبع أصول نمشي عليها ما خايفاش، ومرروا هذا الكتاب على كل واحد من الجلوس: اقرأ يا فلان، يقرأ الكتاب، أقررت يا فلان، يقول أقررت، آمين. الكتاب ده مكتوب فيه: الله ربنا ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم والجهاد مش عارف ايه، آخر البنود، هي البنود ستة أو سبعة كده: ومن كان معنا كنا معه، ومن كان علينا كنا عليه كيد واحدة، وكذا وكذا. أقررت يا فلان، أقررت، حتى وصلوا إلى مطرف بن عبد الله بن الشخير، وكان أصغر القوم. أقررت يا فلان؟ قال: لا. هل قوموا عليه؟ فقال زيد بن صوحان: على اسمكم ماذا عندك يا فتى؟ فقال: إن الله عز وجل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك لنا عهدا في كتابه، كتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب واضح، أصول الإيمان واحدة، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومن محبة الصحابة ومن العبادات وغير ذلك، فلماذا نحدث شيئا بعده؟ ولماذا نأخذ من الدين بقدر ما يوافق هوانا ونقول إن هذا هو الدين؟ فرجعوا جميعا، أنهم كانوا مبتغين للحق. قيل لمطرف بن عبد الله: كم كنتم؟ قالوا: كنا زهاء 30 نفسا، 30 واحد، وكان أصغر القوم رحمه الله ورضي الله عنه. فمن كان طالبا للحق رجع إذا ظهر له الدليل، وإلا كان معرضا مغلقا لأذنيه واضعا الغشاوة على عينيه لن يرى ولن يسمع، نسأل الله السلامة والعافية. قال: هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم. هذه القاعدة يخالف أحد فيها أن غير المعصوم يخطئ حتى ولو كان أعلم العلماء؟ هو عرضة للخطأ، لأن الله جعل العصمة في كتابي وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلا أن ينازع في هذه القاعدة، يعني يقول: لا، شيخ معصوم. قال: فإن قال ذلك فتسقط مكالمته. خلاص ده إيه؟ ها، اكل بوكك وسيبه، خلاص ما تتكلمش معاه. وهذا هو داخل تحت الوعيد، فإن استحل مع ذلك سلب من خالفه، يعني سب من خالفه، يعني زاد الأمر واستحل سلب من خالفه، وقرض عرضه ودينه بلسانه، يعني تطاول عليه واعتدى، أو انتقل من هذا إلى عقوبته أو السعي في أداء، فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين، نسأل الله السلامة والعافية. فهو يريد رحمه الله أن يبين من خلال ما ذكره عن هذا الصنف الرابع أن العبادة هي أجل مطلوب، وأنها هي التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، لكن هذه العبادة لها شرط، وهو المتابعة، وهو المتابعة، تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالمحب يطيع من أحبه، يقول سمعنا وأطعنا. فكيف إذا كان هذا المطاع المحبوب هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم تكلم بعد ذلك وقال: واعلم أن للعبادة أربع قواعد. قواعد العبادة ما هي إذا أردنا أن نعبد الله سبحانه وتعالى؟ وهي التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضى، وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح. فليست العبادة مجرد الكلمة، أنا أعبد الله، أنا أحب الله، لكن هذا لابد فيه من تحقق. هذا التحقق يقع في القلب، يعني هناك عبادة واقعة على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح. قال: فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب العبادة حقا هم أصحابه. الذي يقال عنه إنه عابد هو من حقق هذه المراتب الأربع. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك. فكل ما جاء في الكتاب والسنة من خبر صدقناه. الخبر يصدق والطلب ينفذ. مرة أخرى: الخبر يصدق. ما جاء به الخبر عن الله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأركان الإيمان، هذه تصدق، ونقول نصدق بذلك وأنه واقع حقا. وأما الطلب بالأمر والنهي فهذا ينفذ. هذا إيه؟ ينفذ. قال: وقول اللسان الإخبار عن ذلك، يعني تقول آمنت بالله ورسوله، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا يكفي أن تصدق بالقلب وأن تقر بذلك دون النطق، وإنما لا بد من النطق. الإخبار عن ذلك والدعاء إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره تعالى وتبليغ أمره. وعمل القلب، القلب له عمل وله قول. القول هو الاعتقاد، القول هو الاعتقاد، الإقرار بهذه التي ذكرناها. أما ما عمل القلب؟ قال: كالمحبة له لله والتوكل عليه والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره والرضا به وله وعنه. ترضى بالله ولله وعن الله سبحانه وتعالى، والموالاة فيه والمعاداة فيه، أن يكون الولاء والبراء لله وفي الله، والإخبات له والطمأنينة به أو الطمأنينة به، ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح. عمل القلب أعظم عند الله عز وجل من عمل الجوارح. القلوب أعمالها لها منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فإذا صلح عمل القلب صلح عمل الجوارح. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك: ألا وإن في الجسد مضغة، قطعة بسيطة صغيرة، إذا صلحت صلح الجسد كله بجوارحه، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقال: ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله تعالى من مستحب أعمال الجوارح. يعني ذكر الله عز وجل بالقلب أعظم عند الله من ذكره باللسان، لأن ذكر القلب فيه حضور. قد يذكر المرء ربه بلسانه وهو مشغول، صحيح؟ وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك، وهذه كلها أعمال صالحة لابد أن يضرب المرء فيها بسهم. قال: فقول العبد في صلاته، نعود إلى ما بدأنا به حتى نختم هذه الرسالة، فقول العبد في صلاة إياك نعبد التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها. شوف بقى انت لما تقول اياك نعبد وتتفكر في هذه الامور الاربعه، كيف ستكون الصلاه، كيف سيكون فهم الايه، كيف سيكون العمل المترتب على ذلك. وقوله واياك نستعين طلب الاعانه عليها والتوفيق لها، فالامر اولا واخرا مرده الى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوفق العبد وهو الذي يخذل العبد، منه الهدايه والضلال والاضلال سبحانه وتعالى. وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين على التفصيل، وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى. والله الموفق بمنه وكرمه، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده وآله وصحبه ووارثيه وحزبه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هذا الحزب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يهدينا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا التمسك بها والعمل بها حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا.